وبعث الأخ عبد محمد موسى من جمهورية الصومال برسالة يسأل فيها ويقول: إن في عيني شعرا لابد من أخذه بالمنقاش، فإذا تركته أذاني وأتعبني، فهل يجوز لي أخذه وأنا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرما وقع في قلبه شعرات منكسرة وفيه، فإنه يأخذ قبل النقاش مثلما لو أسانه، لأن هذا متعب ومؤذي فلا يضر أخذه، ويرى من شرع الله التنشير والتسهيل، ويجوز الله يكون لسه ويجوز العصر، فإذا انكسر شعرة أو شعرات جاز أخذها قبل النقاش وهو محرم فلا حرج في ذلك والحمد لله. وهكذا لو كسر ظهوره أزاله. نعم.